بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث محمدًا بالحق بين يدي الساعة مفرقًا بين الشرك والتوحيد وبين الجاهلية والإسلام، والصلاة والسلام على إمام التوحيد محمد بن عبد الله رسول الأنام الذي أتم رسالة ربه غاية الإتمام. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس العقيدة من دروس شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، والتي يلقيها فضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله، سائلين المولى تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الدروس القيمة، وأن يرزق شيخنا الهدى والرشاد، فمنه وحده سبحانه التوفيق والسداد، إنه على كل شيء قدير. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ألا وإن أهم المهمات وآكد الفرائض والواجبات أن يعتني العبد بتوحيد الله فاطر الأرض والسماوات. هذا التوحيد الذي من أجله خلق الله الخلق وأوجدهم، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما خلقهم عبثا ولا أوجدهم سدى، ولكن خلقهم لهذا الأمر العظيم والخطب الجليل الجسيم، وهو توحيد الله العظيم. ولذلك قال طائفة من العلماء في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، وهو قول في معنى قول بعض السلف: ليعبدون، أي ليتذللوا لنا، وذلك بطاعة الأوامر واجتناب النواهي بعد تحقيق أصل الإيمان. هذه الآية دلت على أن أعظم شيء وأجل شيء في هذا الوجود هو توحيد الله. وهذا الأمر خلق الله الخلق وأوجدهم، وهو فطرة في قلوبهم، كما قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، فخلق الخلق وهم موحدون، موحدون له جل جلاله. ومضت على ذلك ومضى على ذلك الناس من لدن آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم شاء الله تعالى أن تنشأ خلوف بعد ذريته نظروا إلى عبادة الأولين فعظموا ما كانوا فيه من صلاح واستقامة لله رب العالمين. فقال بعضهم لبعض: لو أننا صورنا صورهم فذكرنا عبادتهم واجتهدنا كما اجتهدوا. فصوروا صور أولئك الصالحين، ثم نشأت خلوف من بعدهم وذريات من بعدهم قالوا: ما أوجدوا هذه الصور إلا للعبادة، فلنعبدها، فعبدت من دون الله تعالى، فكان أول ما كان من الشرك على وجه الأرض. عندها أظلمت السماء وتغير وجه الأرض حينما دعي أن لله ندا، وأن لله وأن مع الله معبودا يعبد كما يعبد جل جلاله. وعندها افترق الناس إلى أشقياء وسعداء، وافترقوا إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. وانقسم الناس إلى أولياء للرحمن وأولياء للشيطان. فمن بقي على أصل التوحيد وعبادة الله وحده وإفراده كانوا من أولياء الله، ومن غير وبدل وعبد مع الله غيره كان من أولياء الشيطان، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فلما حدث هذا الشرك رحم الله عباده، فبعث أنبياءه ورسله، ونزل جبريل الأمين من أطباق السماوات العلى برسالات الله رب العالمين لكي تنقذ هذه القلوب الغافلة النائمة فتذكرها بتوحيد الله رب العالمين. أنزل الله جبريل الأمين وبعثه إلى أنبيائه ورسله لكي يقيموا توحيد الله، ولكي يقيموا الشواهد والدلائل على وحدانية الله جل جلاله، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بعث الله رسله وأنبياءه لكي تقوم الدلائل على وحدانيته والشواهد على عظمته وألوهيته وإفراده جل جلاله بالعبادة. ومضت أنبياء الله ورسل الله تبلغ رسالات الله إلى عباد الله، حتى كان آخرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إمامهم وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء عليه الصلاة والسلام بها حنيفية سمحاء من الله جل جلاله والأمة في دياجير الشرك والعبودية لغير الله. كان الناس قبل بعثته في ظلام دامس وليل من الجاهلية عابس. كان الرجل يصنع المعبود من التمر أول النهار فيسأله ويدعوه ويرجوه حتى إذا جاع أكله، من ضعف عقولهم وبعدهم عن صراط ربهم يستغيثون بغير الله ويستجيرون بكل شيء عداه جل جلاله وتقدست أسماؤه. فبعث الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه بهذه الرحمة العظيمة بكتابه المبين لكي يدل على صراطه المستبين، فصدع صلوات الله وسلامه عليه بكلمة الله وبلغ رسالة الله وقال على رؤوس الأشهاد: لا إله إلا الله. فانطلق الملأ يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فكفروا به صلوات الله وسلامه عليه وكذبوه وعادوه وقاتلوه، حتى شاء الله تعالى أن يعلي كلمته وأن ينصر عبده وأن يخذل من عاداه. ثم قبض الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه والأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، قد عرفت سبيل ربها، كتاب وسنة يهتدي بهما المهتدون ويسير على نهجهما الصالحون. فجعل الله عز وجل فيهما السعادة لمن اتبع والشقاء لمن تنكب عن سبيلهما فأحدث وابتدع. ثم جاءت الخلوف، تلو الخلوف تبدل دين الله وتغير شرع الله، وكلما بعدت الأمة عن منبع الرسالة كلما ازدادت في عمايتها واسترسلت في ضلالها وغوايتها. وصدق فيها قول نبيها صلوات الله وسلامه عليه: ما من زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة. فغيرت معالم الحنيفية، ولم يبق من الدين إلا اسمه، ولا من الإسلام إلا رسمه، إلا من شاء الله ورحم من عباده. فتغيرت معالم الدين، وكان من أعظم ما غيره المبطلون وحرفه المحرفون أن غيروا توحيد الله، وجعلوا مع الله ما يعبد مما سواه، عبدوا غير الله جل وعلا، فاستغاثوا واستجاروا وسألوا الحوائج التي لا تسأل إلا من الله من مخلوقات غير الله، نسأل الله السلامة والعافية. فاستصرخ المستصرخون بغير الله، واستغاث المستغيثون بغير الله، واستجار المستجيرون بغير الله، حتى وجد من يجعل صراءه وضراءه لغير الله جل جلاله، نسأل الله السلامة والعافية. وكان كفار الجاهلية إذا أصابت الواحد منهم الشدة وعظمت عليه المحنة دعا الله وحده مخلصا له، ليس معه شريك ولا ند. وأصبحت الجاهلية اليوم ينادي الواحد منهم في شدته وأعظم ما يكون من بلائه وضرائه غير الله ويستغيث به، حتى قال قائلهم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ليس لي من أستجير به إذا نزلت بي الضراء أو أحاطت بي البلية أحد سواك، نسأل الله السلامة والعافية. فما الذي بقي لله جل جلاله؟ وأضفيت الأوصاف والأسماء التي لا تليق إلا بالله لغير الله، حتى إنه نزل الأولياء والصلحاء منازل فوق ما ينبغي أن ينزلوا به، واعتقد فيهم حتى صرف ما لله إلى عباد الله، نسأل الله السلامة والعافية. فلو زرت كثيرا من بلاد المسلمين لسمعت على القبور النداءات والاستغاثات والطواف والذبح والنذر وغير ذلك مما لا يصرف إلا لله جل جلاله، بل بلغ ببعضهم أنه يعظم غير الله أشد من تعظيمه لله، نسأل الله السلامة والعافية. ولو قيل لأحدهم أن يحلف في قضية بالله لحلف بالله أيمانا مغلظة وهو كاذب فيها، ولو قيل له أن يحلف بالولي أو بالصالح لعظم أن يحلف ولو مرة واحدة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله يوم يدمع الإنسان الدمعة من صميم قلبه على معالم الدين التي غيرت وبدلت. فإذا غير دين الله وغير شرع الله، وأعظم شيء في دين الله هو توحيد الله، فما الذي بقي للأمة؟ إذا استغيث بغير الله واستجير بغير الله وعظم غير الله، فما الذي بقي لله جل جلاله؟ ما الذي بقي لغير الله إذا كانت الرغبة والرهبة لشيء سواه، وإذا كانت السراء والضراء والنفع والضر لشيء عداه جل جلاله سبحانه وتعالى عما يشركون؟ لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض هدا وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. هو الغني سبحانه، لقد جئتم شيئا إدا عظيما جليلا، تكاد السماوات يتفطرن منه. والله لو أذن للسماوات أن تبدي عظيم غيرتها على توحيد الله والله لتفطرت وانشقت لعظيم جلال الله وعظيم حق الله عليها. ولو أذن للأرض لانشقت من هيبة ما يفعل عليها من الاستغاثة والاستجارة وصرف العبودية لغير الله جل جلاله. والجبال الشم الراسيات العظيمة لو أذن لها أن تبدي غيرتها عن توحيد ربها لسارت كالسفساف هدا من خشية الله جل جلاله. توحيد الله هو أعظم شيء في هذا الوجود، من أجله استضاءت الشمس، ومن أجله أظلم الليل وأضاء النهار، ومن أجله كانت الدنيا، ومن أجله كانت الآخرة، ومن أجله كانت السعادة والشقاء والربح والخسارة، ومن أجله كان كل شيء من أجل لا إله إلا الله. ولذلك حتى إن الحيوان يغار على توحيد الله. هدهد لما رأى أمة تعبد غير الله جاء إلى سليمان، وادعى لما أرهبه سليمان برهبة الملك والنبوة قال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ عظيم، جئتك بخطب جليل عظيم. هدهد يغار على توحيد الله، فأين قلوب المؤمنين بالله جل جلاله؟ فأول ما ينبغي أن يعتنى به ويحرص عليه هو التوحيد. لا تقبل صلاة الإنسان ولا زكاته ولا صيامه ولا حجه ولا عمرته ولا كلامه ولا أفعاله إلا بتوحيد الله جل وعلا. القاعدة التي يدور عليها صلاح العباد وفلاحهم وطلاحهم وربحهم وخسارتهم هي لا إله إلا الله. من حققها وعمل بها وبرئ مما يناقضها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهي أول الأمر وهي آخر الأمر. أول أمر في الإسلام لا إله إلا الله، ولا يمكن أن يدخل الإنسان في الإسلام ويوصف بهذا الوصف الشريف المنيف إلا بهذه الكلمة، فيقولها بلسانه ويعتقدها بجنانه ويعمل بمقتضاها بجوارحه وأركانه. فإذا كان ذلك فهي أول شيء في الإسلام، وهي أساسه، وهي منبعه وفلاحه. ولذلك ما ذكر الله أهل الجنة إلا جعل أول وصف لهم الإيمان. إن الذين آمنوا، والذين آمنوا، إلا الذين آمنوا، وشهد جل جلاله أن الربح والنجاة من الخسارة مقرونة بتحقيق أول وصف وهو الإيمان بالله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، أول وصف في النجاة والربح والفلاح والصلاح الإيمان بالله جل جلاله. فلا إله إلا الله هي أول كلمة للمسلم في إسلامه، وهي آخر كلمة يتمنى كل مسلم أن يموت عليها. ولذلك اعتنى المصلحون والدعاة المهتدون بهذه الكلمة العظيمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث رسله للآفاق لتحقيق هذا الأصل العظيم والدلالة على هذا الركن العظيم الذي يستوجب العبد به من الله الرضوان والتكريم. قال لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أول كلمة تقولها وأول كلمة تدعو إليها وأول شيء تعتني به لا إله إلا الله. فالداعية الموفق والداعية الملهم والمسدد الذي يعتني بهذه الكلمة ويجعلها أصلا لدعوته ومنبعا لكلمته يدور في فلكها، يجادل من أجلها ويدافع من أجلها ويعطيها حقها في الولاء والتبعية. أول ما يكون في الإسلام هذه الكلمة. ولذلك اعتنى سلفنا الصالح، اعتنى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة، وشهد الله من فوق سبع سماوات أن أصحاب نبيه هم أهل لا إله إلا الله. فقال جل جلاله وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. الله أكبر، شهد الله من فوق سبع سماوات أن أصحابه أحق بلا إله إلا الله وأنهم هم أهل لا إله إلا الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم وأن يحشرنا وإياكم في زمرتهم. متى؟ لما أسكنوا هذه الكلمة في قلوبهم، لما نطقوا بهذه الكلمة على ألسنتهم على النجاد وفي الوهاد وبين الحاضر والباد وهم يقولون لا إله إلا الله رب العباد. أعطوا هذه الكلمة حقها حينما خرجوا وأرواحهم في أكفهم من أجل هذه الكلمة، من أجل أن ترفع كلمة لا إله إلا الله، من أجل أن يعبد الله وحده جل جلاله. وسار التابعون لهم بإحسان على نصرة هذه الكلمة والولاء لها والدفاع عنها، وما زالت هذه الأمة علماؤها وصلحاؤها ودعاتها يعتنون بهذا الأصل أيما عناية، تأسيا بالكتاب العزيز حينما قال لنبيه فاعلم أنه لا إله إلا الله، وتأسيا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم حينما أمر معاذا وعليا يوم خيبر أن يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ثم لما حدث ما حدث من تغيير في أصل الدين، فأصبح الناس متنكبين عن صراط الله المستبين، خرج علماء الأمة بكلمة الحق فبينوا صراط الله وبينوا منهج الله ودعوا إلى إخلاص العبادة لله جل جلاله. فخرج علماء الأمة كلما مات جيل تبعه جيل، وكلما انقضى رعيل سار على نهجه رعيل، وهم يحققون هذا الأصل من الدين ويدعون إليه حتى عظمت الفتن وجلت المحن، وأصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، وعبدت الأهواء وتقرب إلى الأولياء والصلحاء، فتنكب الناس عن صراط الله المستبين وخرجوا عن هدي الدين، وأصبح الناس لا يعرفون من تحقيق هذه الكلمة إلا نطق باللسان ومخالفة بالجوارح والأركان والجنان. فشاء الله عز وجل أن قيض لهذه الأمة علماء صلحاء وأدعياء ودعاة مخلصين، وكان من أبرزهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي جاء في زمان عظمت فيه الفتن والمحن وعظم فيه البلاء على هذه الأمة حتى تسلط عليها الأعداء، فأصبحت الأمة في خور وبعد عن صراط ربها، فجاء هذا الإمام الصالح والداعية الموفق رحمة الله عليه فقال كلمة الحق وضحى بنفسه وبماله وبوقته وبجهده، فجاهد في الله حق جهاده، فبين صراط الله المستبين ودعا إلى الحنيفية والدين، دعا رحمة الله عليه بلسانه ودعا بقلمه وبنانه ودعا بسيفه وسنانه رحمة الله عليه، وبوأه جنانه والعظيم من رضوانه. هذا الإمام المصلح لو قرأت في سيرته لهالك عظيم ما قدم لهذه الأمة من نصح وإشفاق ودلالة على وحدانية الكريم الخلاق. كانت دعوته رحمة الله عليه منصبة على هذا الأصل العظيم، فانتدب رحمة الله عليه لتسفيه ضلالة أهل الضلال وبيان ما هم فيه من بعد عن الدين وانحلال. بيّن رحمة الله عليه أعظم البيان وأجله، واعتمد الأصلين الكريمين كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت دعوته قوية وحجته سوية وطريقته مرضية. وقف رحمة الله عليه أمام جهابذة الفلاسفة وأهل العقل والمنطق، فناظرهم وقارعهم الحجة بالحجة وبين لهم السبيل والمحجة، فبين صراط الله ومنهج الله حتى إنك لتكاد تقول إنه لا يحسن غير مقارعته، من عظيم ما وفقه الله من بيان للحق وتوجيه. ثم قارع رحمة الله عليه أهل الأهواء والبدع، فبين منهج السلف الصالح والعقيدة المرضية والطريقة السوية، بينها رحمة الله عليه وأقام دلائلها من الكتاب والسنة ومن كلام السلف الصالح لهذه الأمة، فخرجت منه تلك الدرر الثمينة والنصائح الغالية التي تدل على عظيم إشفاقه وعظيم ما يكنه رحمة الله عليه لهذه الأمة من حب للخير وحب للدلالة إلى طاعة الله ومرضاة الله. وزخرت مؤلفاته بتلك العلوم النافعة والحجج الناصعة التي ما تركت سبيلا في طاعة الله إلا بينته، ولا منهجا في مرضاة الله إلا دلته، فرحمه الله برحمته الواسعة، ونسأل الله العظيم أن يجزيه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزى عالما عن علمه وداعيا عن دعوته، ثم تبعه على ذلك تلميذه الموفق المسدد الإمام ابن القيم، فلو نظرت إلى كتبه لوجدت مشربه من ذلك المشرب ومنبعه من ذلك المنبع على طريق سوي ومنهج مرضي يدل على صراط الله ويغار على حدود الله وتوحيد الله. فرحمة الله عليه فرحمه الله برحمته الواسعة وجزاه عن الأمة بخير الجزاء وأعظمه. وما زالت هذه الأمة تنبت علماء الصالحين وأئمة مهديين موفقين يدلون على صراط الله ويبينون منهج الله، وشاء الله عز وجل أن تعيش الأمة في حقبة من الزمن في دياجير من الظلم والظلمات. عاشت هذه الأمة في زمان مظلم قاتم، استولت عليها معالم الجاهلية حتى أصبح الدين غريبا، وأصبح من يتمسك بالدين هو الموصوف بالخروج عنه والبعد عنه، فعظم الناس غير الله واتبعوا غير صراط الله، فذبحوا للأولياء واستغاثوا واستجاروا بهم وطافوا بقبورهم. فشاء الله عز وجل أن يقيض لهذه الأمة عالما صالحا وداعية مجددا وموفقا مسددا، هو الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله برحمته الواسعة. خرج هذا الإمام بين أمة في بعد عن الله جل وعلا، وكان رحمة الله عليه على علم وصلاح وديانة لم يستغرب من معدنه ما ذكره، فقد نشأ رحمة الله عليه في بيئة علمية، فقد كان جده عالما وقاضيا مشهورا في بلاده بالعلم والفقه، وهو الشيخ سليمان ابن علي ابن مشرف التميمي، ثم كذلك أبوه وعمه عالمان وشيخان مشهوران بالعلم، فتلقى رحمة الله عليه العلم على أيديهما، ثم خرج طالبا للعلم وارتحل في طلب العلم والاستزادة منه، فرحل إلى الحجاز وإلى البصرة، فتلقى العلم عن علماء وجهابذة وصلحاء رحمة الله عليهم، فتلقى العلم بمكة على عالم كان محدث زمانه وشيخ أوانه، وهو الشيخ عبد الله البصري، كان يوصف بمحدث الحجاز من سعة علمه بالحديث رواية ودراية. جلس الشيخ بين يديه فانتهل منه علم السنة وتعلم منه خيرا كثيرا، حتى روى الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند ذلك العالم متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقى كذلك علم الحديث على الشيخ محمد حياة السندي بالمدينة، ثم رجع إلى بلده، فصدع رحمة الله عليه بدعوته وبين منهج الله وصراط الله، فتكلم في أعظم شيء وأعظم حق لله وهو توحيد الله، وانصبت دعوة الشيخ على توحيد الله، مع أنه كان على علم بعلوم أخرى كعلم الحديث وعلم الفقه وعلم التفسير، ولكنه رحمة الله عليه قدم أهم الأمور وأحوج ما تكون الأمة إليه في زمانه وهو توحيد الله، فقدم هذا العلم على غيره وأولاه العناية، حتى رفع الله به ذكره وأظهر به أمره، وقيض الله له من ينصره ومن يؤازره على دعوته ومن يكون له خير معين في نصرته. وهذه من حكمة الله جل وعلا، فإن الحق يحتاج إلى سلطان الدنيا، فكما أن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها سلطان الدين، فإنها تقوى بسلطان الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم لما كان يعرض نفسه على القبائل: من ينصرني حتى أبلغ كلمة الله أو دين الله؟ ولذلك نصر الله نبيه بالأنصار وسماهم الأنصار، فانتشرت دعوة الشيخ رحمة الله عليه، ومع قيامه بالدعوة بلسانه فقد ألف المؤلفات وكتب المصنفات يدعو فيها إلى توحيد الله فاطر الأرض والسماوات، وكتب المؤلفات في الفقه، واختصر المختصرات في الحديث وغيره، رحمه الله برحمته الواسعة. وكان من هذه المصنفات ومن أبركها وأعظمها خيرا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذا الكتاب الذي ألفه هذا الإمام الجليل كتاب نفيس، اشتمل على أمور عظيمة تهدي الإنسان بإذن الله جل وعلا إلى حق الله عليه، وتدله على ما ينبغي لله وما ينبغي لعباد الله. فبين فيه رحمة الله عليه حق الله على خلقه، وبين فيه قدر نبي أنبياءه صلوات الله وسلامه عليهم، وقدر أولياءه وعباده الصالحين، فأعطى لكل ذي حق حقه. ولهذا الكتاب مميزات، من أعظمها أنه اشتمل على الحجج من الكتاب والسنة، فقل أن تجد الشيخ رحمة الله عليه خارجا عن الكتاب، فلن تجد الشيخ رحمة الله عليه يخرج عن الاستشهاد بآية أو حديث. ولذلك لا تجد فيه إلا قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل أن تجد إنسانا يطعن في دعوته بعد أن يقرأ هذا الكتاب، فكل من طعن في هذا المنهج السوي تجده أجهل الناس بكتابه، وأجهل الناس بما تضمنه هذا الكتاب من التوحيد الخالص لرب الأرباب. ليس فيه إلا قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا استشهد يأخذ الحجة من الآية والحديث بكل دقة وتحر دون زيادة على دلالة أو عبارة، وهذا من أبلغ ما يكون من أمانته رحمة الله عليه. كل هذا نصحا للأمة وإشفاقا عليها، واعتمادا لهذا المنبع الأصيل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بارك الله في هذا الكتاب، وبارك الله فيما تضمنه من العلوم والفوائد والمسائل والأحكام. وبقيت دعوة الشيخ رحمة الله عليه قوية منتشرة في الآفاق وأرجاء المعمورة، كل ذلك بفضل الله. ومن الشواهد على حب الله لهذه الدعوة وكذلك توفيقه لها، فهذا الكتاب الشريف اشتمل على أعظم شيء، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو حق الله على العبيد. ذكر فيه المصنف رحمه الله جملة من الأبواب، وجعل في كل باب ترجمته التي انتزعها رحمة الله عليه إما من دليل الكتاب أو من دليل السنة أو من دليل الكتاب مع السنة. ومن مزايا هذا الكتاب أنه اعتنى بأهم الأمور التي يقع فيها كثير من الناس في مسائل التوحيد، فاعتنى رحمه الله بتحقيق توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وجاءت نصوص الكتاب وأبوابه مقررة لهذا التوحيد بجميع أقسامه وجميع أنواعه، وهو كتاب عظيم من تدبره وتأمله فإنه يجد فيه الخير الكثير. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حسن فهمه وحسن الانتفاع به. ولا شك أن الأمة بحاجة إلى تعليم هذا العلم، وبحاجة إلى التأسي بنبيها صلى الله عليه وسلم في إحياء هذه الرسالة العظيمة والدعوة الجليلة الكريمة بتقرير حق الله. إن أعظم دعوة تتكلم بها وأعظم كلمة تدل عليها هي لا إله إلا الله. أعظم ما تدل عليه هو هذا التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهو مسؤولية ملقاة عليك في حق نفسك وفي حق أهلك وولدك وفي حق جيرانك والناس أجمعين. فأول ما يعتني به الإنسان أن يوحد الله حق توحيده، كما قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، يخاطب نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وقال عمن بعث من أنبيائه الأولين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فأول ما ينبغي أن يعتني به الإنسان في خاصة نفسه أن يجرد قلبه لله جل جلاله بالتوحيد الخالص من الشوائب، فيوحد الله في ألوهيته، ويوحد الله في ربوبيته، ويوحد الله في أسمائه وصفاته، فتلقى الله يوم تلقاه بقلب سليم، وتلقى الله يوم تلقاه بهذا التوحيد الذي هو أعظم وسيلة عند الله جل جلاله، والذي أمرنا الله أن نتخذه وسيلة إليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فمن أعظم ما ينبغي أن يعتني به الإنسان توحيد الله، وكما يعتني به في خاصة نفسه يعتني به في خاصة نفسه في ألفاظه، في أقواله، في تصرفاته، في قلبه وجنانه. أول ما يعتني به أن يطهر جنانه لله جل جلاله، فيوحد الله ويعتقد اعتقادا خالصا جازما لا شك فيه ولا مريا أن لا إله إلا الله، وينطق بذلك بلسانه، ويعمل بمقتضى هذه الشهادة بجوارحه وأركانه، ثم يلتفت إلى عشيرته الأقربين كما قال الله تعالى لنبيه: وأنذر عشيرتك الأقربين. فوقف صلى الله عليه وسلم على الصفا يوم أمره الله بالبلاغ، فنادى في قريش فعمم وخصص، فاجتمعت له ببطونها، ومن لم يحضر أرسل من يحضر لكي يبلغه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وكلمته. فلما اجتمعوا قال لهم: قولوا لا إله إلا الله، فتتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتأمر أهلك وولدك وزوجك أن يقولوا لا إله إلا الله، وتنذر أقاربك وكل من حولك بهذه الكلمة، وكذلك تدلهم عليها وتحذرهم من نواقضها حتى تخرج من عهدتهم ومن مسؤوليتهم. فرض على كل إنسان آمن بالله أن يبلغ هذه الكلمة إلى عباد الله، ولا يعذر أحد في تبليغ توحيد الله جل وعلا. لو مررت على إنسان يعبد شجرا أو حجرا أو يستغيث بغير الله أو يستجير بغير الله، فمررت فلم تنكر ولم تنهى ولم تزجره، تعلق بك بين يدي الله جل جلاله في أعظم شيء وهو توحيد الله جل جلاله. لو مررت عليه وهو يدعو غير الله أو يقسم بغير الله أو يستجير بغير الله أو يعظم غير الله كتعظيمه لله، وسكت عن ذلك، تعلق بك بين يدي الله جل جلاله. فالمسؤولية عظيمة، ومن أعظم ما يعتني به الإنسان أن يبلغ هذه الكلمة إلى عباد الله، ثم يعتني بهذه الكلمة للناس، بالكلمة يعتني بتحقيق هذه الكلمة بلسانه وببنانه، بأن يكتب ما يدل الناس على توحيد رب الناس. فهذا من أعظم الأمور التي ينبغي العناية بها، وينبغي للإنسان أن يكون له حب لهذا العلم المبارك، وأن يكون في حرص على تلقيه وعلى نشره والدعوة إليه والإخلاص له. وهذا هو منهج أنبياء الله ورسل الله، فما بعث الله رسولا ولا نبيا إلا بهذه الكلمة، أمره بها ودله عليها وحثه وحظه للدلالة إليها. فهذا من أعظم ما ينبغي أن يعتني به الإنسان. وانطلاقا من هذا كان هذا الدرس الذي نسأل الله العظيم أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يكتب لنا ولكم فيه الخطأ، وأن يعظم لنا ولكم به الأجر والمثوبة والرضا. واخترنا هذا الكتاب للأمور التي ذكرناها، منها أن هذا الكتاب يعتمد على أصل عظيم، وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كتاب نقي المشرب صافي المنبع، وكذلك اشتمل على المسائل المهمة من مسائل العقيدة التي يحتاجها الناس في كل زمان ومكان. والأمة اليوم أشد حاجة إلى هذا الكتاب من الأمس، لأنه ما من زمان إلا والأمة تبتعد فيه عن هذا الصراط العظيم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال الأمة تتنكب هذا الصراط حتى تقوم الساعة يوم تقوم، وليس في الأرض من يقول الله. فلذلك ينبغي علينا أن نعتني بهذا الأصل، وأن نغار على توحيد الله، وأن نعتني بالدلالة على هذه الرسالة التي قام بها أنبياء الله ومن سار على نهجهم من العلماء والدعاة. نسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم حسن التأسي بهم، والسير على نهجهم في دعوتهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المصنف هذا الكتاب المبارك بالبسملة، تأسيا بالكتاب العزيز، وتأسيا بأنبياء الله، فإن الله تعالى قال عن نبيه سليمان لما أرسل رسالته بتوحيد الله جل وعلا: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فصدر كتابه في الدعوة ببسم الله الرحمن الرحيم. ومن هذا أخذ العلماء دليلا على سنية افتتاح الكتب والخطب والرسائل ونحو ذلك كالمواعظ، مما يشتمل على طاعة الله وذكر الله أن يستفتح بالبسملة. وهذا أمر مجمع على اعتباره لدلالة الكتاب عليه. واستفتح المصنف رحمه الله الكتاب بالبسملة اعتبارا لهذا الأصل. وهنا إشكال ربما يرد، وهو أن المصنف رحمه الله استفتح الكتاب بالبسملة ولم يذكر الحمد بعد البسملة، مع أن المعروف والمعهود استفتاح الكتب بعد البسملة بالحمدلة. وفي ذلك الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، وفي رواية: أقطع وأبتر، كما هي رواية أحمد في المسند، وإن كان الحديث متكلما في سنده. فالمقصود أنه يرد الإشكال لماذا لم يستفتح بالحمدلة، وقد أجيب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن الحديث محمول على تعظيم الله جل وعلا بغض النظر عن كونه يكون بالحمدلة الصريحة أو يكون بغيرها من ذكر الله المتضمن لتعظيم الله، فلما استفتح بالبسملة كان ذلك من حمد الله جل وعلا. والوجه الثاني من الجواب أن الحديث دل على سنية البداءة بالحمدلة، مع أن الحديث لم ينص على ذكرها باللسان، فلا مانع أن يكون المصنف ابتدأها باللسان، لم ينص الحديث على ذكرها أو تعين ذكرها بالكتابة، ولذلك لا يمتنع أن يكون المصنف قد حمد الله في نفسه ثم استفتح كتابه فوافق ما دل عليه الحديث، لأن مقصود الشرع هو حصول الحمدلة على القول بثبوت الحديث. وأما عن القول بعدم ثبوته فلا إشكال. يقول رحمه الله: كتاب التوحيد. كتاب التوحيد، الكتاب مصدر مأخوذ من قولهم: كتب الشيء يكتبه كتبا وكتابة، وأصل الكتب الجمع والضم، ولذلك قالوا: تكتب القوم إذا اجتمعوا. ومنه الكتيبة، سميت بذلك لاجتماع فرسانها وانضمام بعضهم إلى بعض. والسؤال: لماذا نسمع في كتب العلم كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب التوحيد؟ ما هي المناسبة بوصف هذه المواد بكونها كتابا؟ قال العلماء: لما كانت المسائل والأحكام يجمعها مقصد واحد وصفت بكتابه، فقيل كتاب التوحيد وكتاب الصلاة، لاشتمال هذا الموضع، لاشتمالها على مباحث التوحيد ومسائله وأحكامه. وهكذا قولهم: كتاب الصلاة، كتاب الزكاة. والتوحيد مصدر مأخوذ من قولهم: وحد الشيء يوحده توحيدا إذا أفرده. وتوحيد الله جل وعلا المراد منه توحيده في ألوهيته، وهو التوحيد الذي يسمى بتوحيد الطلب والقصد، وتوحيده في ربوبيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته، ثلاثة أنواع وأقسام. لا بد للمكلف أن ينتبه لها وأن يجتهد في تحصيلها وتحقيقها. توحيد الربوبية وهو الإقرار بأن الخلق والأمر والملك والتدبير من الله جل وعلا وحده، أن تعتقد أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله، أن تعتقد أن لا ضار إلا الله ولا نافع إلا الله، فهذا هو توحيد الربوبية. أن توحده في الملك والخلق والتدبير والأمر. وهذا التوحيد أقر به المشركون كما قالت: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فكانوا يقرون بأن الله خالق لهم ولم ينكروا هذا التوحيد. ولذلك الإقرار بهذا التوحيد وحده لا يعتبر كافيا في وصف الإنسان بكونه موحدا ما لم يضم إليه النوعين الباقيين: توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا التوحيد وهو توحيد الربوبية له نواقض، منها إنكار الرب بالكلية والعياذ بالله، كما يقول أهل الطبيعة: الحياة أوجدت نفسها، فهذا ناقض لتوحيد الربوبية. ويعتبر الإنسان ناقضا لهذا التوحيد إذا اعتقد أنه قد خلقه غير الله، أو رزقه غير الله، أو يحييه غير الله، أو يميته غير الله. ومن نواقض هذا التوحيد ما درج عليه الفلاسفة من قولهم بأبدية العالم، أي أن هذا العالم بقدم العالم، أي أن هذا العالم لم يوجده الله جل وعلا، وإنما كان قديما، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا عظيما. وهذا يعتبر من نواقض توحيد الربوبية، اعتقاد قدم الحادث، أي أن الله لم يوجده وأنه قديم وأنه باق إلى الأبد. والنوع الثاني من التوحيد توحيد الأسماء والصفات. وهذا التوحيد المراد منه إثبات ما أثبت الله لنفسه وسمى مما سمى من الأسماء والصفات، أن يثبتها الإنسان لله جل وعلا، سواء دل عليها دليل الكتاب أو دل عليها دليل السنة. وقد سمى الله عز وجل نفسه بأسماء ووصفها بأوصاف جاءت بها نصوص الكتاب والسنة. وقد أشار الله إلى هذا التوحيد في خاتمة سورة الحشر بقوله: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فأشار سبحانه إلى الأسماء والصفات التي لا تليق إلا به جل جلاله. وإن سمي أحد بأسماء وإن سمى الله جل وعلا غيره بأسماء كالملك فهذه تسمية باعتبار، وإنما الاسم على الكمال والوصف على الكمال لله وحده. فيعتقد الإنسان أن الاسم على الكمال والوصف على الكمال لله جل جلاله، وإلا قد ورد التسمية بالملك والعزيز، وقالوا: يا أيها العزيز مسنا الضر، مسنا وأهلنا الضر. فالمقصود أن هذا الوصف بالعزة والوصف بالملك إنما هو اعتباري، ولله جل وعلا الكمال، فلا مناقضة بين وصفه سبحانه لنفسه ووصفه لبعض خلقه بهذه الأوصاف. وتوحيد الأسماء والصفات يثبت الإنسان فيه ما أثبت الله لنفسه دون تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل. فإذا وصف الله نفسه بصفة فلا يشبه إنسان صفة الله يشبه إنسان ربه بغيره. فالله وصف نفسه بكونه سميعا بصيرا، لكن سمع الله جل وعلا ليس كسمع المخلوق، والبصر الذي أسس صفة البصير التي أثبتها سبحانه لنفسه ليست كصفة المخلوق، مع أنه قال عن المخلوق ووصفه بكونه سميعا بصيرا، لكن سمع الله جل وعلا السمع لله والبصر لله ليس كسمع المخلوق ولا بصره. فمن تعطيل أو نقض هذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، أن يشبه المخلوق، أن يشبه الخالق بالمخلوق، فيقول والعياذ بالله له يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري، وهذا هو مذهب المشبهة. أو يعطل هذه الصفات فلا يعتقد في الله ما وصف به نفسه، قالوا الله متكلم ولكن دون حرف ولا صوت، والله يقول وكلم الله موسى تكليما، أو لا يصفه بالكلام مطلقا ويقول خلق كلاما في الشجرة فسمعه موسى، فهذا من تعطيل الصفة. وكذلك أيضا لا يؤول الصفة فيقول يده نعمته وجاء ربك وجاء أمر ربك، وعينه عطفه ورحمته، فهذا من تأويل الصفات، وهو نوع من التحريف، تحريف كتاب الله وتحريف الكلم عن مواضعه. فالله جل وعلا يقول وجاء ربك، ويقول وهذا يقول جاء أمر ربك، والله يصف نفسه ويقول وكلم الله موسى تكليما، يقول متكلم بغير حرف ولا صوت، هذا من تأويل الصفات والخروج بها عن أصلها والعدول بها عما دلت عليه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد للموحد إذا سمع اسما أو صفة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبتها كما أثبتها الله لنفسه، فتعتقد في قرارة قلبك أن الله أعلم بما سمى ووصف به نفسه، وتصير بهذا على المنهج السوي وهو منهج الوسطية، فلا تنفي الصفة ولا تبالغ في إثباتها. فنفي الصفة هو مذهب المعطلة، والمبالغة في الإثبات هو مذهب المشبهة، فجاء مذهب أهل السنة والجماعة وسطا وقواما بين السبيلين، وهو المنهج الذي رضيه الله عز وجل. ولا يمكن للإنسان أن يكون موحدا لله جل وعلا في أسمائه وصفاته إلا بسلوك هذا المنهج، أن تثبت لله جميع ما وصف وسمى به نفسه. ولو كان الإنسان يتصور أمرا فلا ينبغي أن يدخل العقل في دليل النقل، فإن النقل يحكم العقل وليس العقل هو الحكم على النقل، فإن أهل الضلال سمعوا أوصاف الله جل وعلا وحكموا العقل عليها، فسمعوا من صفات الله جل وعلا قال منها الكيد والمكر، قال تعالى وأكيد كيدا والله خير الماكرين، قالوا أبدا، المكر صفة نقص والكيد صفة نقص، فلا يمكن أن تكون لله جل وعلا. ولكن أهل السنة والجماعة قالوا نثبت لله ما أثبت لنفسه، فكيد الله كمال ومكره كمال، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله لما كان كيد الله بالمستحق ومكره بمن يستحق كان كمالا في الخالق، ولما كان كيد المخلوق ومكر المخلوق في غير المستحق كان نقصا فيه، وشتان ما بين الخالق والمخلوق. فيثبت الإنسان الموفق ما وصف الله وسمى به نفسه، فأي صفة واسم تسمعه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تثبته على الحقيقة دون تشبيه، فلا تشبه الله بخلقه ولا تقول يدا كيدي وسمعا كسمعي وبصرا كبصري، تعالى الله. وكذلك أيضا لا تعطل الصفة عن دلالتها، فتجعل لهذه الصفة دلالة غير ما دل عليه ظاهر كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث من التوحيد توحيد الألوهية، وهو من أعظم أنواع التوحيد الثلاثة، أعظمها توحيد الألوهية، وهو الذي يستلزم من الإنسان أن يجعل محبته وخوفه ورجاءه وتوكله وإنابته لله وحده لا شريك له، توحيد الطلب وتوحيد القصد. فلا يستغيث إلا بالله، ولا يستجير إلا بالله، ولا يعتقد أنه ينفعه أو يضره أحد سوى الله جل جلاله. فيكون دعاؤه لله جل وعلا، وذبحه لله، ونذره لله، وحلفه بالله، ورغبته في الله، ورهبته من الله جل جلاله. وهذا التوحيد هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وقومهم، ومن أجله أنزلت الكتب، من أجل تحقيقه وتحقيق النوعين الباقيين أنزلت كتب الله وأرسلت رسل الله صلى الله عليه وسلم. لكن من أعظم ما وقع فيه الجدال بين الكفار وبين أنبيائهم هذا النوع من التوحيد، وهو توحيد الألوهية، توحيد الطلب والقصد. ولذلك تجد الكثير من الناس ممن وقع في الشرك والعياذ بالله يقول لك أقول لا إله إلا الله، وهو يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث بغير الله ويستجير بغير الله ويطوف على القبر وينظر للقبر ويقسم بالقبر أو بصاحب القبر، وهذا كله ناقض لمعنى لا إله إلا الله. فمن لوازم لا إله إلا الله ألا معبود بحق إلا الله. فالذبح عبادة، والنذر عبادة، والخوف عبادة، والتوكل عبادة، والرجاء عبادة، فكل هذه عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فقوله لا شريك له يدل على أن صرف شيء من الذبح لغير الله أنه شرك وخروج عن توحيد الله جل جلاله. ولذلك اعتنى العلماء رحمهم الله في تقرير هذا النوع من التوحيد، ونبهوا على نواقضه، سواء كان ذلك بالرغبة والرهبة أو الرهبة بالمسألة والطلب والقصد. وكثير من الناس وقع في هذا النوع من الشرك بسبب عدم تحقيقه لهذا النوع، وينقض هذا النوع ناقض الاعتقاد بالتشريك وناقض الرياء. أن يعتقد الإنسان أن مع الله من ينفع أو يضر، تعالى الله، أو يرائي في عمله فيصرف ما لله لغير الله، نسأل الله السلامة والعافية. فأما عبادته لغير الله أن يدعو صاحب قبر مع الله ويقول أتخذه زلفا وشفيعا عند الله، كما كان يفعل كفار قريش حينما بعث الله نبيه بينهم، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. وينقض هذا التوحيد أيضا أن يكون الإنسان مستغيثا بالله، مستجيرا بالله، ولكن يصرف شيئا من العبادة، ولكن يصرف قلبه لغير الله على سبيل الرياء، وهو الشرك الأصغر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء في شدة الظلماء على الحجر الأملس، وهو شرك الرياء. أن يصلي الإنسان وقصده أن يصلي لله ولكن من أجل أن الناس تعتقد صلاحه، أن ينصح، أن يعظ، أن يقول أي شيء أو يعمل أي شيء مما لا ينبغي صرفه إلا لله، ويجعل لغير الله فيه حظ ونصيب ولو كان مثقال ذرة، نسأل الله السلامة والعافية. كأن يجاهد ويجعل في الجهاد أن يدعى بالشجاعة، أن ينفق ويتصدق لكي يقال كريم، أن يعلم ويتعلم من أجل أن يقال عالم. ولذلك ثبت قال الله تعالى ينبه عباده على أن لا نجاة في الآخرة إلا بتحقيق هذا النوع العظيم، قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني جميع هذه المقاصد لما دخلت على المجاهد أفسدت عبادته. فلو أنه صرف شعبة واحدة من قلبه إلى غير الله فقد أفسد عبادته لله جل جلاله. ولذلك قال الله عن أهل النفاق: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فلا يجوز للإنسان أن يصرف في عبادته شيئا لغير الله جل وعلا. فإذا صلى صلى لله، وإذا زكى وتصدق وأنفق تصدق وأنفق لله، وإذا قال الكلمة من ذكر الله لا يقولها إلا وهو يريد ما عند الله جل وعلا. جميع الأمور التي يتعبد بها الله جل وعلا إذا أردت أن تكون موحدا لله لا تصرف منها شيئا لغير الله جل جلاله. وهذا النوع من الوقوع في الشرك الأصغر كثير في هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار منه. وكان السلف رحمهم الله يحملون في العبادة هم الإخلاص، وكان بعضهم يقول من إخلاصه: وددت أن عبادتي بيني وبين الله لا يراني أحد، من حبه وحرصه على تحقيق هذا التوحيد وهذا النوع العظيم من أنواع التوحيد وهو إخلاص العبادة لله. وإذا كان العبد عبادته خالصة لله جل وعلا نفعه الله بها في دينه ودنياه وآخرته، فقبول الأعمال موقوف على الإخلاص، ونفعها في الدين والدنيا موقوف على الإخلاص. ولذلك تجد الناس ينتفعون من بعضهم من بعض على قدر إخلاصهم لله جل وعلا. فكلما وجدت العبد مخلصا لله نفع الله بدعوته، ونفع بعلمه، ونفع بكلامه، ونفع بما يكون منه من عبادة ربه، والعكس بالعكس. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم السلامة من الرياء، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا وأفعالنا خالصة لوجهه الكريم. استفتح المصنف رحمه الله هذا الكتاب بقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي الآية التي دلت على المقصود من خلق الخلق. وجمع الله في هذه الآية بين الإنس والجن فقال: وما خلقت، أي ما أوجدت الجن والإنس. والجن مأخوذ من جن الشيء إذا استتر، قال تعالى: فلما جن عليه الليل. ولذلك سمي البستان جنة لأن ظلاله تستر من بداخلها. ووصف هذا النوع من الخلق بهذا الوصف فقيل جن لأنه لا يرى، قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وقوله والإنس مأخوذ من أنس وهو النوع الثاني من المخلوقات. فجمع الله جل وعلا الخليقة بنوعيها الجن والإنس، ما خلقهم إلا لعبادته، فما خلقهم سدى ولا أوجدهم عبثا. وقوله ليعبدون أي من أجل أن يعبدون، والمراد بالعبادة التذلل لله جل وعلا، مأخوذ من قولهم طريق معبد أي مذلل. ولذلك لما كانت عبادة الإنسان مشتملة على التذلل لله جل وعلا قيل سميت بذلك. وأما ضابطها في الشرع فإن اسم العبادة في الشرع اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فيشمل ذلك كل ما يكون من العبد من القول والفعل والاعتقاد الذي يحبه الله ويرضاه فهو عبادة. وقوله ليعبدون قال بعض العلماء أي ليتذللوا، وهذا هو قول مجاهد بن جبر في تفسير الآية الكريمة كما رواه الإمام بن جرير في تفسيره، واختار هذا القول من بين الأقوال في تفسيرها. وقال بعض العلماء إنه في معنى قول بعضهم ليعبدون أي ليوحدون، أي يفرد الله جل وعلا بالعبادة. مناسبة هذه الآية أنها دلت على أن المقصود من الخلق هو توحيد الله جل جلاله، وأن المقصود من إيجادهم هو عبادة الله وحده لا شريك له. فاستفتح المصنف رحمه الله كتابه بهذه الآية العظيمة التي دلت على أن المقصود من الخلق هو توحيد الله. وإذا كان هذا هو المقصود والذي دلت عليه الآية فإنه من المناسب أن تكون هذه الآية فاتحة هذا الكتاب المشتمل على تحقيقها وبيان ما دلت عليه من طلب عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له. أحسن الله إليكم وجزاكم الله كل خير. وهذه أوراق من جمع من الإخوة تحمل في طياتها الفرح والسرور بهذا الدرس، وهذه أحدها فضيلة الشيخ محمد حفظه الله ورعاه وزاده علما نافعا وعملا صالحا. فضيلة شيخنا، والله الذي لا إله إلا هو إني لأحبك في الله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعني بك وبالمسلمين أجمعين بقائد أهل التوحيد وصحبه صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، إن شباب جدة فرحوا فرحا عظيما بهذا الدرس، وأسأل الله أن يرزقني وإياك وإياهم الإخلاص في تعلم هذا العلم، وخاصة أنه جاء في وقت اشتدت فيه غربة الإسلام وانتشرت فيه البدع وضعف به التمسك بهذا الدين، وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، والله المستعان. وهذا طلب من بعض الإخوة، وهو أنه يسأل فضيلتكم فيقول: ما هي أهم شروح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومن سار على نهجه وارتضاه، أما بعد، فنسأل الله العظيم أن يجعل هذا الدرس خالصا لوجهه الكريم، أن يرزقنا وإياكم فيه القول السديد والعمل الصالح الرشيد، إنه على كل شيء شهيد. أما ما سألت عنه أخي في الله من أهم شروح كتاب التوحيد، فمن أهمها وأجمعها شرح الشيخ سليمان بن عبد الله ابن حفيد الشيخ من الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو تيسير العزيز الحميد، ولكنه لم يتم هذا الشرح، اخترنته المنية قبل إتمامه رحمة الله عليه، وكان رحمة الله عليه واسع الباع وله إلمام حتى بعلوم أخرى كعلم الحديث وعلم الرجال، حتى كان يقول في قولته المشهورة: أنا أعلم برجال الحديث مني برجال الدرعية، من علمه رحمة الله عليه وسعة اطلاعه. وكمل هذا الشرح بشرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن فتح المجيد، لأنه انتهى إلى أول باب ما جاء في المصورين، ومنه يبتدئ ما في شرح الشيخ عبد الرحمن تكميلا لشرح الشيخ عبد الله. وهذا الشرح الحقيقة من أنفس الشروح وأوسعها، واعتنى فيه المصنف رحمه الله بالسير على منهج شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم في بسط المسائل وعرضها وبيان أدلتها من الكتاب والسنة، وبيان شبه المخالفين وإيرادها والجواب عنها وكشفها بأوجز عبارة وأصح عبارة، فوفق رحمه الله فيه توفيقا عظيما. وكل من يقرأ هذا الشرح يلمس منه ويظهر له جليا سعة باعه رحمة الله عليه، فهذا من أفضل الشروح الحقيقة وأجمعها. لهذا الكتاب شروح أخرى، يفضل لو يرجع إلى كتاب الشيخ صالح العقود، رسالته الشيخ عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فقد ذكر فيها حفظه الله كلاما جيدا وأسهب في ترجمة الشيخ رحمة الله عليه، وكذلك بيان كتبه ومؤلفاته ومصنفاته، فيفضل الرجوع إليها ففيها خير كثير، صلى الله أن يثيبه وأن يجزيه خيرا. نعم. وهذا سائل يقول: ما هي الطريقة المثلى لتحضير مثل هذا الدرس لكي يسهل علينا فهمه ومراجعته؟ أولا قراءة النص والعبارة، وإذا أمكن حفظها فهو لا شك أنه أعلى وأولى، يعني ليس في الكتاب إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ومسائل مستنبطة من دلالة الكتاب والسنة، فالحقيقة ينصح بحفظه، ثم يقرأ الشخص الطالب المرة والمرتين قبل الحضور للدرس، ثم يرجع إلى شرح مختصر، لأن فتح المجيد أكثر اختصارا من تيسير العزيز الحميد، فإذا أمكن أن يرجع إلى الفتح، وإن أحب أن يتوسع بتيسير فهذا أفضل. يقرأ طالب العلم قراءة عابرة، ثم يقرأ شرح مبسط، ويحاول أن يوجد عنده تصور مبدئي لشرح هذا الكتاب قبل أن يحضر، ثم إذا حضر تكون هناك أسئلة علقت بذهني من خلال قراءتي الكتاب المرة والمرتين وحفظي له، ومن خلال رجوعه إلى شروح الكتاب، الأمر الذي يسر له حسن السؤال، وكذلك أيضا يسر له ضبط المادة التي يجدها ويستفيدها من الدرس. فإذا انتهى من الدرس يرجع إلى البيت ويحاول أن يستذكر الشرح مرة ثانية، ويفضل أن يكون هناك طالب علم تذاكر معه وتستذكر معه، بحيث يكمل النقص الذي ربما يفوتك، وكذلك تكمل له النقص الذي ربما يفوته، لأنه لابد لطلاب العلم من المذاكرة، ومذاكرة العلم هي حياته، كما قال بعض الفضلاء: واعلم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة. فالذي ضر كثيرا من طلاب العلم اليوم أنهم لا يذاكرون، يأتي الشخص إلى مجلس العلم دون خلفية سابقة عن الدرس ودون تحضير له، فيفاجأ بأشياء وتنهال عليه المعلومات، فلا يستطيع أن يضبط أول الدرس أو وسط الدرس أو آخر الدرس. لكن إذا كان عنده تحضير سابق مع مذاكرة ومناظرة لاحقة، فإن هذا من أضبط ما يكون. كان السلف رحمه الله يعرفون هذا، كما قالوا: كنا نسمع لجابر بن عبد الله فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا، فإذا أبو الزبير أحفظنا. فكانوا يعرفون المذاكرة في العلم والمراجعة، فهذه من الأمور التي ينبغي أن يعتني بها طلاب العلم. ثم يفضل بعد الدرس وبعد المذاكرة مع طالب علم جيد وحريص على الفائدة، يفضل أن تكتب المعلومات أو تكتب ملخص استفدت من خلال الدرس ومن خلال المراجعة. هذا الملخص تعتبره كأساس لك في التحصيل، بحيث لو رجعت بعد ختم الكتاب ترجع إلى هذا الملخص، فتصبح المعلومات منضبطة منحصرة، ومن خلال هذه المعلومات تسهب، يعني تركز على المعاني أو المعلومات أو المادة العلمية الأساسية، فتلخصها من كل درس بحيث تكون هي الأساس، وشرحها بعد ذلك على حسب توسعك في العلم والفن. إذا سرت على هذه الطريقة بإذن الله عز وجل ستستفيد خيرا كثيرا. لكن أحب أن أنبه على أن طالب العلم إذا أراد أن يختار طالب علم يختار طالب علم حريص على الفائدة، لأنه قد يبتلى الإنسان بطالب علم يضيع وقته، وقد تكون المذاكرة هذه سببا في ضياع الوقت. لا تختار كل أحد، أولا اختار طالب العلم الذي تعرف فيه الدين والاستقامة، لأنه أقرب إلى الإخلاص، والمخلص تجد من أثر إخلاصه في قوله وعمله شيئا كثيرا خيرا كثيرا. النقطة الثانية أن تعرف فيه الهمة العالية، قد يكون مخلص لكن ما عنده همة، لا يكون كسولا ولا خاملا، شاب طالب علم حريص على الفائدة، حريص على المادة العلمية أن وجدها الحكمة أن وجدها أخذها، تحرص على هذا النوع من الطلاب. ثم تستذكر معه وتخصص وقت يتلاءم مع ظروفك، لو حصل ما حصل لا تتخلف عن وعد البتة. يعني من همم طلاب العلم ومما يعينهم على تحصيل العلم التضحية من أجله، فإذا اتفقت معه على ليلة تذاكر معه، لو يحصل ما يحصل لا تترك هذا الموعد، لأنك إذا تخلفت أضعفت همة العلم عنده، وأيضا أضعفت همة العلم التي في نفسك، فتكون صادق معه في طلب العلم والجد في تحصيل طلب العلم. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يختلف إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل، يغيب عمر يوما في ضيعته ويغيب الرجل يوما في ضيعته. فالإنسان يبحث عن طالب علم يشاكله في الجد والتحصيل، هذه من الأمور المهمة التي تعين على ضبط العلم. النقطة الأخيرة التي أحب أنبه عليها لضبط الدروس والاستفادة منها: لا تسمع بشيء من العلم تؤمر فيه بأمر أو تنهى فيه عن نهي إلا كنت أسرع الناس لفعل الأمر وترك النهي. أي شيء تتعلم تكون أسرع الناس وأسبق الناس إلى تطبيقه والعمل به، فإن هذه من أعظم الأسباب التي يبارك الله فيها بالعلم. فإذا تعلمت شيء من العلم النافع طبقه، ولذلك قالوا: اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله، يعني من أهل الحديث. فالإنسان يحرص على العمل بالعلم، فمن أسباب ضبط العلم أن تترجم هذا العلم الذي تلقيته بالسمع والوعي والفهم إلى واقعك إلى حياتك، تخرجه إلى حياتك وتبرزه. ثم بعد ذلك تبرز بالدعوة أيضا، فتنظر إلى الناس المحتاجين، فتنظر إلى أناس من العامة يحتاجون هذه المبادئ في التوحيد أو في الفقه، تزورهم كل أسبوع مرة وتلقي عليهم درس يعني يتلائم مع علمهم، مع ما هم فيه مستواهم، وتلقي عليهم هذا الدرس، إن هذه من أسباب ضبط العلم، تعليم الناس. بعد أن يضبط الإنسان يعلمه للناس ويبارك الله فيه لعلم الإنسان، ويكون سببا في حصول الرضا من الله جل وعلا، لأن الله يبارك للإنسان العالم على قدر ما يبذل للناس من خير في علمه. ونسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله تعالى أعلم. حفظكم الله فضيلة الشيخ. بعض أهلي وأقاربي يعظمون ناسا وأشخاصا يقولون إنهم أولياء وصالحين، فإذا ذكرتهم بشيء قالوا سوف يأتيك الولي في الليل وأنت نائم فاحذر. أرجو من فضيلتكم توضيح صحة هذا وجزاكم الله خيرا. هذا الاعتقاد لا يجوز، وإذا اعتقدوا أن الأولياء تصرف في هذا الكون فهذا شرك والعياذ بالله، مخرج من الملة، موجب لصاحبه أن تحرم عليه الجنة وأن يكون من أهل النار خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. أولا، لا يجوز لأحد أن يعتقد أن فلانا وليا أو صالحا اعتقادا جازما من قلبه. إذا رأى خيرا على الإنسان يقول أحسبه، ولا أزكي على الله أحد. أما أن تعتقد أن فلانا وليا من أولياء الله وأنه من الصالحين وأنه قد بلغ المرتبة من عبادة الله عز وجل التي يطاع فيها أمره ولا يعصى فيها نهيه، فهذا مما لا يجوز للمسلم. فلا تزكوا أنفسكم، الله ينهانا، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولذلك أول كلمة، لا يجوز أن يعتقد أحد صلاح أحد أو ولايته لله جل وعلا، فهذا أمر غيبي، لأنه ولو كان يعمل الصالحات أمامك ما تدري هل يقصد بها غير الله عز وجل. الأمور مردها إلى إلى إلى الاعتقاد وإخلاص العمل لله. فمن الذي شق عن قلب هذا الرجل حتى تعتقد أن جميع أعمالي خالصة لوجه الله؟ هذا أول شيء. الشيء الثاني، من الذي دلك على أن الله تقبل هذا العمل حتى أنزله منزلة الصالحين؟ ابن عمر رضي الله عنه توفي وأدركه الموت وهو في آخر رمق الموت، لما قال له ابنه وهو يبكي خوفا من لقاء الله جل وعلا، قال له ابنه يا أبتاه ألم تكن تفعل وتفعل وتفعل، وذكره تبشير النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة كما ورد في بعض الروايات، قال رحمه رضي الله عنه أتدري يا بني ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من الصالحين من المتقين. يعني ابن عمر رضي الله عنه وهو الصحابي الجليل يعني ما استطاع أن يشهد لنفسه بأنه من المتقين وهو على العبادة والصلاح والتقوى. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك رجل صالح فليعني على نفسه بكثرة السجود في الليل. يقول إن أخاك رجل صالح ومع ذلك ما زكى نفسه، قال إنما يتقبل الله من المتقين. الأمور الصالحة مردها إلى القبول، والقبول موقف على الآخرة. قال بعض العلماء قد آلم القلب أني جاهل مالي عند الإله أراض هو أو قالي، وأن ذلك مخبوء إلى يوم اللقاء ومقفول عليه بأقفالي. ومن الذي يدري الإنسان أنه يأتي بصلاة وزكاة وحج وعمره يرده الله بسبب عقوقه لوالديه أو بسبب ظلمه لأخيه؟ قال الله ما تقبلت منك. فما يشهد أحد بصلاح أحد أو بأنه من الأولياء أو أنه قد بلغ درجة الولاية لله جل وعلا، هذا أمر مرده إلى الله، أمر غيبي. والناس تساهلوا في ذلك حتى والعياذ بالله أصبحوا يعتقدون ولاية المجانين. مجانين لا يدركون أنفسهم، لا يستطيع الواحد منهم أن يملك لنفسه فضلا عن غيره، يعتقد أنه ولي وأنه يعلم الغيب وأنه يكاشف، نسأل الله السلامة والعافية، يعني إلى أبلغ ما يكون من مستوى الحضيض. والله إن شرك الأولين من الجاهلين كانوا يعتقدون في آلهتهم، لكن إذا مستهم الضراء قالوا لا إله إلا الله، إذا مستهم الضراء. ولكن تجد عند المتأخرين حتى إن الواحد منهم تصيبه الشدة والمحنة وهو متعلق بالولي ومتعلق بالقبر لا يستطيع أن يفارقه، نسأل الله السلامة والعافية. فنسأل الله العظيم أن يعافينا من هذا البلاء. من أعظم الشرك الاعتقاد في الصالحين والأولياء أنهم نافعون أو ضارون من دون الله جل، ما يستطيع الواحد منهم أن ينفع ويضر لنفسه، فكيف أن ينفع ويضر لغيره؟ أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فالمقصود أنه ينبغي أن تنصحهم وتوجههم وتبين لهم خطر ما هم فيه، وأن هذا الاعتقاد الذي ذكرته عنهم أنهم يعتقدون أن الولي يؤذي من خالفه وعاداه، ف فإن هذا اعتقاد يعتبر شركا موجبا للخروج من الملة والعياذ بالله. فمن اعتقده فالجنة عليه حرام، وإذا مات على هذا الاعتقاد فإنه خالد مخلد في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي العناية بهذا الأمر ودلالتهم عليه وتنبيههم وتحذيرهم وترهيبهم وتخويفهم بالله جل وعلا، وأتل عليهم آيات الكتاب التي تدل على أن لا نافع ولا ضار إلا الله جل جلاله، وبين لهم كلام السلف الصالح وهدي السلف الصالح في الاعتقاد في الله وحده للنفع والضر. فإنهم أجابوك فالحمد لله، وإن لم يجيبوك فلا تيأس واستدم دعوتهم، نسأل الله العظيم أن يهدينا وإياكم وإياهم إلى سواء السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بالنسبة للدرس إن شاء الله سيكون أسبوعيا شهريا، عفوا الحقيقة هذه إن شاء الله يكون شهريا نظرا لبعض الظروف يعني خلال العطلة، وإن شاء الله إذا يسر الله في المستقبل نستكمل.